ليل نهاري تعال حبيبي لا ملام حبيبي خدني ليك ليل نهاري تعال حبيبي قلبي يا ما حبيبي خاف عليك خلاص ما انت شايف.